وتمنعك أن تحاسبها، لأن هذا أشد شيء عليها وأمر شيء وأضر بالنسبة لها. فإنك إن فعلت مرة وانكشفت أمامك نفسك وحاسبتها هذا الحساب الهام ووقفت معها هذه الوقفة الصادقة، فإنها ستسير بعد ذلك في طريقها إلى الله سريعا، وستظل أنت تهددها بهذا الموقف كلما توانت أو ونت، تقول لها نعود مرة أخرى، ولكنكم لم تفعلوا، فكيف نبدأ الليلة؟ ها؟ طالما أنكم تسمعون ولا تعملوا. قرأت الليلة أو اليوم قصة عجيبة جدا لعلها تكون قريبة من حالنا هذا، أن واعظا مؤثرا جلس يعظ الناس بموعظة بليغة، فتأثر الناس كلهم حتى بكوا، فما من عين في المسجد إلا بكت. ثم كان معه كتاب، فبعد أن انتهى من الموعظة يبحث عن الكتاب لم يجده، فظل ينظر في أعين الحاضرين لعله يرى أحدا يشك فيه، فوجد كل العيون دامعة، فقال كلكم تبكون، فمن سرق الكتاب؟ نعم، إننا حين نسمع يظهر علينا التأثر، ولكن في ذات اللحظة ما زال الخبث والدنس متراكم داخل القلب، وما زلنا نصر على المعصية، ولذا لا نسير قدما في طريق في طلب الطاعة وطلب التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين توبة نصوحا، وأن يتوب علينا وعلى المسلمين توبة ترضيه. إخوتي، إننا وللأسف الشديد نعيش في عصر يكثر فيه الكلام ويقل فيه العمل، لذا نحن نتبنى منهج التربية فنقول لابد أن نربى تربية الصقور لا تربية بغاة الطير، فهذا جوز. لابد أن نربى تربية الأسود لا تربية الخراف، لأن هذا ظلم. نريد إخوتاه أن نميز بين الصحيح والزائف، فليس كل لين حريرا، نريد أن يبذل كل منا جهدا أولا تجاه نفسه. إنني كثيرا ما أرفع هذا الشعار، أن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أضخم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. إننا كثيرا ما نحمل هم الدعوة وهم الناس ونستشير في أمورهم ونبحث عن عيوبهم وأدوائهم لنعالجهم، وكلنا أمراض. اللهم اشف قلوبنا. إننا ينبغي أن نبذل كل جهد مهما ضأل حجمه وصغرت مساحته وقل عدده، فعند الله لا يضيع مثقال ذرة. نريد إخوتي مضاعفة الجهد لإصلاح أنفسنا وتكثيف العطاء لإصلاح أمتنا. نريد إخوتي ترجمة الكلام إلى عمل. نريد أن نتحرر من تلك الآفة التي غدت ظاهرة عامة بين المسلمين جميعا تعوق الخطى عن السير، ألا وهي كثرة النواح وقلة العمل. هذه آفة سرت في جسد الأمة في هذه الأيام، كثرة النواح وقلة العمل. النواح إخوتاه لا يحيي ما مات ولا يرد ما فات. آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين وقلة المداوين. آفتنا كثرة من يسبون الظلام